ودلوقتي جه معاكم معها كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. زي كل المجتمعات اللي في الدنيا بيعاني مجتمعنا من سلوكيات خاطئة وأوضاع غير سليمة. طبعا علشان نفكر إن احنا نغيرها أو نسعى على طريق التغيير، وهو طريق ليس بالسهل بطبيعة الحال لأنه طريق طويل، ترسخت عادات وتقاليد وقيم عديدة في المجتمع عبر سنوات تم تجاهل فيها هذه المشكلات حتى تفاقمت وأثرت بالتأكيد عوامل كثيرة جدا في تفاقمها واستمرارها ورسوخها في المجتمع. طبعا السوشيال ميديا، طيب إزاي نتوافق على رفضها؟ إزاي نصلحها؟ إزاي نعيد المجتمع لدرجة التحضر لتليق بمصر وبتاريخ مصر وبحضارة مصر؟ لأن هذا السلوك لا يجوز، وأعتقد أي مصري يحب هذا الوطن ويعشق هذا الوطن لا يسعد حين يرى مثل هذه السلوكيات الخاطئة والمرفوضة واللي بتناقض كل القيم اللي تربينا عليها عبر سنوات عديدة من الزمان. شوف مثلا أولا في سلوكيات الفرح والحزن، حفلات الزفاف، وإحنا طبعا بنحضر وبنشوف حفلات زفاف. المواطن البسيط أو الأسر الشعبية البسيطة بتعمل حفلاتها على الأقل زي ما بيقولوا في أحياء شعبية وفي مناطق بسيطة جدا وفي أندية بسيطة جدا. طبعا دول لا غبار عليهم لأنهم أبناء الوطن وأبناء الشعب، بيأدوا بيفرحوا بولادهم لما بيجوزوهم وبيعملوهم الحفلات أيا كان نوع هذه الحفلة. لكن سؤالنا هنا على هؤلاء الذين يحولون الفرح إلى بزخ وإلى سفه غير مبرر، أفراح بتكلف الملايين وبصورة مستفزة. إحنا مش ضد أن حد يفرح، من يريد أن يفرح فليفرح، لكن الفرح يكون في حدود العقل والإمكانات التي لا تسمح بإثارة حالة من السلوك الصعب ده. مش عاوزين نطلق عليه أكثر من ذلك. طيب المواطن أو صاحب الفرح سواء كان أب أو أم أو عريس أو غيره أكيد عليه مسؤولية مجتمعية، زي ما احنا كنا بنشوف أثرياء زمان. أثرياء زمان كانوا بيفرحوا ويجوزوا أولادهم وبناتهم ويعملوا كل اللي هم عايزينه، لكن كان في حاجة اسمها المسؤولية المجتمعية. يعني لو أنا عندي أموال زيادة وشايف المجتمع بتاعي أو المحيط اللي حواليا حتى اللي أنا بسكن فيه محتاج مني نوع من السعد والمعونة والمساعدة المهمة لرفع مستوى الاجتماعي والاقتصادي، أنا المفروض بكل دور مجتمعي، خاصة أن هناك منظمات مجتمع مدني كتيرة منتشرة وجمعيات. من الضروري ومن المهم أن يكون للقادرين في هذا المجتمع دورهم في دعم المجتمع بهذا. أعباء الحياة صعبة والناس ظروفها صعبة، ويمكن أسر ما بتعرف يتجوز أولادها، والأولاد بيستمروا لسن 35 و40 لا لشيء إلا لأنه مش قادر يجوز ابنه، وفي نفس الوقت يلاقي أب يقيم فرح يكلف عشرات الملايين ويجيب حتى المأكولات والمشروبات من باريس ومن خارج مصر. إذن هذه النقطة محتاجة اهتمام. 2، زي ما في الأفراح في الأحزان بيحصل في حالات الوفاة، تبص تلاقي الإعلانات في الصحف بالصفحة الكاملة عن متوفي، يذكر في العيلة وعيلة العيلة وعيلة العيلة، آخذين بعين الاعتبار أن الحرف الواحد في نشر إعلانات العزاءات بيكلف مبالغ مش قليلة. طب يعني إحنا المفترض الوفاة هو للإعلام، والإعلان أن هناك حالة وفاة حصلت، أما أن الأسرة والعيلة ونأخذ هذه المساحات الضخمة، أنا بقول رفقا بالناس، رفقا بالناس. هنا بنتكلم عن الجانب الاجتماعي اللي إحنا محتاجين أن ربنا سبحانه وتعالى حتى لما أنت تبقى عندك جانب اجتماعي ربنا هيكرمك في رزقك وفي قرشك ويخليك قادر على أن تشعر بمعاناة الآخرين. عندنا سلوكيات تانية من السلوكيات اللي إحنا بنعيشها، سلوكية الطابور، ثقافة الطابور زي ما بيقول عليها. دايما تلاقي الناس في طابور موجود زي ما بيبقى موجود في كل بلد في العالم، وتفاجأ بأن الناس تخرق الطابور، واللي جايب وسط عايز يدخل قبل الطابور، واللي بيشوف علاقته بالمسؤول اللي موجود داخل المكان دون احترام لمشاعر الناس اللي موجودة أو اللي منتظرة بقالها فترة من الوقت قد يمتد لساعة وساعتين وثلاثة. عايزين نحترم الطابور، نحترم الصف اللي موجود. هو ليه المواطن المصري لما بيسافر أي دولة خارج مصر بيحترم الطابور ويقف بنظام؟ ليه بيحترم إشارة المرور ما يقدرش يعديها؟ عشان في نظام وفي قانون وفي عقوبات فورية بتطبق. أما عندنا في إحساس إنه ما فيش حد هيعاقب حد ولا حد هيسأل حد. علشان كده بنقول ضمن ثقافتنا اللي احنا محتاجين نرجع فيها ضد السلوكيات الخاطئة أن نحترم الطابور وثقافة الطابور. فاصل ونعود لنستكمل كلام في الوعي. بنتي بلغة طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك دفا وأمان. بنتي بلغة طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة نتكلم عن السلوكيات الخاطئة. خلينا نعري على بعض الحاجات اللي بتشغل المجتمع دايما وبنعيشها. في حاجة اسمها ثقافة الأعلم. ثقافة الأعلم دي بمعناها ان كل واحد بيحب يفتي بما لا يعلم. يعني الإمام مالك بن أنس كان في حد سأله دروي عنه عن مسألة، قال له لا أدري. رد عليه قال له إيه؟ لقد جئتك من مسيرة 6 شهور علشان أسألك سؤال وبعدين أنت بتقول لي لا أدري؟ بابا أنا لما أرجع لأهلي ماذا أقول لهم؟ قال له إيه؟ شوفوا الحكمة. قال له قل لهم إن مالك قال لا أعلم. علشان كده جات المقولة الشهيرة من قال لا أعلم فقد أفتى. ده الإمام مالك. ما بالك بقى أنت تيجي تسأل مثلا وانت ماشي في الشارع على حد بتقول له عايز أوصل للمنطقة الفلانية أو المكان الفلاني، يفتي على طول يقول لك الشارع اللي بعد اللي جاي توصل لكذا كذا كذا، ويقعد يوصف لك ثم تفاجئ انه غرر بيك وانك مش بتوصل للمكان وانه تعبك، وخاصه لو كنت جاي من خارج المكان اللي انت موجود فيه، جاي من محافظه تانية، جاي من مدينه تانية، جاي من قريه تانية. يا ريت نتعلم الامانه والصدق والا نقول الا الحقيقه، ما نقولش اعلم واعرف وانا لا اعلم شيء. احنا كمان من الحاجات الغريبه اللي احنا بنعيشها في مجتمعنا إلقاء النفايات. يعني النهاردة أنت بتعلم ولادك إيه؟ بتعلم ولادك الالتزام بقيم المجتمع، النظافة من الإيمان، السلوكيات الصحيحة. لكن تكون راكب الدبيس مثلا ومعاك ابنك ومعاك ورقة خلصتها ومنديل استخدمته وترميه من الشباك بتاع الدبيس، إزاي؟ هو بقايا الطعام، اكلت شربت ازازة ما خلصتها كوباية رميتها من برا. طب ازاي انت تطلب من ابنك انه يكون منضبط وملتزم وعنده سلوك كويس وانت في نفس الوقت تمارس عكس ذلك؟ دي من الحاجات الاساسية اللي بتؤثر على السلوك الحضاري. ازاي ما يكونش عندنا الفهم ان كل تصرف بيقوم به الاكبر، سواء كان الاكبر ده اخ اكبر، سواء كان اب، سواء كانت ام، ازاي نفكر ان الابن اللي في ايدك او اللي بيشب وبيكبر يوم بعد يوم بيلقط منك كل السلوكيات بتاعتك، وبالتالي بيتأثر بيك وبيقلدك في كل اللي انت بتعمله، وفي الاخر بتحصل انت نتيجة سلوكياته مدى الحياة يطلع انسان لا يحافظ على البيئة ولا يحافظ على المجتمع ولا يحافظ على السلوك العام، ومن ثم لا يحترم ايضا الاخرين. الا بقى اذا كنا بنشدد العقوبات على اللي بيرمي ورق ومناديل، واحنا المفترض المجتمع يكون مجتمع متحضر، واحنا في القرن 21 والمفترض كل السلوكيات تكون سلوكيات راقية وسلوكيات محترمة وتعرف قيمة ما تقوم به لصالح المجتمع، لان ده هيحافظ على شوارعنا نظيفه، هيحافظ على احنا على فكره بنرفع يوميا من مخلفات القاهره وغير القاهره والمدن الرئيسيه مئات الالاف من الاطنان من المخلفات، ودي سببها الاساسي ايه غير المخلفات اللي بتطلع من البيوت كقمامه او غيره؟ طبعا جزء كبير جدا منها الاهمال واللامبالاه. انا اذكر كنت واقف في احد الشوارع وبعدين شفت منطقه بيتم تنظيف القمامه منها، وانا واقف فوجئت برجل يعني شكله محترم كده لابس بدله شيك وماسك في ايده كيس. انا ما تخيلتش ابدا السلوك اللي عمله بعد دقيقه، فوجئت بيه ماسك الكيس وراح رميه في الشارع وكان الكيس كله قمامه وكله زباله. هل ده يجوز من شخص انت اصلا مظهرك يوحي بعكس التصرف والسلوك اللي انت قمت بيه؟ الطبيعي ان تحترم البدلة اللي انت لابسها وتحترم الشكل اللي انت متشيك نفسك بيه وتراعي ان ده مجتمع. يا اخي ده كان بينك وبين الصندوق اللي تلقي فيه كيس القمامة حوالي مترين، ازاي تعمل كده؟ ولما حضرتك بهذا الشكل اللي بان منه انك انت انسان مثقف وانسان واعي وانسان فاهم وانسان نظيف بتعمل ده، تطلب ايه من المواطن البسيط ولا الشاب او المواطن الجاهل او مش متعلم او اللي ما عندوش فكرة او ست الغلبانة اللي بتطلع بترمي الزبالة برة، تطلب منها ايه؟ حاجة تانية من الحاجات بصراحة اللي احنا بنشوفها واحنا بنتأسى عليها، واحد ماشي في الشارع وماسك التليفون المحمول وبيتكلم كأنه بيتكلم في صحراء، صوت عالي، احيانا بيتخانق مع حد على التليفون وبيشتمه وبيقزع على الفاظ، بيقول كلام غريب، او مثلا متخانق مع خطيبته او زوجته وبيقول كلام في التليفون لا يجب ان يصدر من انسان طبيعي وعادي، لكن بنسمع هذا الكلام ونشوفه يعني بيؤذي، اولا بيؤذي مشاعر الاخرين، بيلقي على اذانهم كلمات في اسر بتبقى مربيه اولادها تربيه معينه، وهل ذنبها انها ماشيه في الشارع تسمع واحد مش محترم المجتمع اللي موجود فيه واللي بيمشي حواليه وبينه لكي يلقوا الطفل صغير هذه الألفاظ ويرددها بعد كده؟ أعتقد أن كل واحد لازم يراعي هذا، وهو أنت بتورث المجتمع أخطاء كبيرة جدا وسلوك وأسلوب غريب. ده غير طبعا الصراخ، يتكلم في التليفون هو بيصرخ أنه يعني كأنه في مشكلة كبيرة جدا بتحصل، وممكن يبقى الموضوع موضوع بسيط وعادي. بنشوف كمان في حاجات وإحنا بنشوف في الشارع اتنين أزواج نزلين يشتروا حاجة ويتخانقوا مع بعض، ومؤاخذة يعني طلعوا من الألفاظ يعني ما خفية، أشياء غريبة جدا بنقعد نسمعها. ممكن يبقى الخلاف حول حاجة بسيطة جدا، طب الخلاف ده المفترض بينكم من بعض في البيت، إيه ذنب الشارع يسمع منكم هذا الكلام وهذه الألفاظ القاسية للغاية؟ كمان من السلوكيات الغريبة اللي احنا بنعيشها واللي احنا شايفينها، واعتقد كل الناس اللي تركب الميكروباص وتركب التوك توك وتسمع حاجات ما أنزل الله بها من سلطان، طبعا كتير جدا من الميكروباصات والتكاتك دي اللي بيحكمها هو أسلوب البلطجة، يعني قدر ما كان السائق لسانه لازع في التعامل مع الركاب، قدر ما كان الولد اللي ممكن يبقى 7 سنين و6 سنين راكب التوك توك ولسانه بذيء أو سلوكياته مرفوضة يسيطر على الناس اللي معه. والناس الغالبة اللي بتركب الميكروباص أو بيركب التوتوم ده، واحد رايح شغله واحد رايح مصالحه، مش واجع دماغه بقى والعزيز واجع دماغه إنه يفضل كل شوية يخش في النزاع وصراع ويقهر نفسه ويتعب نفسه علشان بيتعامل مع واحد مريض نفسيا. احنا بنعتبرهم دول مرضى نفسيين. انا بعتقد ان إدارة المرور المختلفة لازم يكون لها وقفة، لأن المسائل لما بزيد عن حد بتقلب عكس وبتخلي الناس تزهق من التعامل مع هذه النوعية من البشر. يريد يكون في وقفة لمراقبة ومتابعة سائق التوك توك وأيضا سائق الميكروباص والعربيات اللي بيسموها العفشة اللي بتبقى في الأحياء الشعبية اللي بتبقى فيها سلوكيات غير عادية. فاصل ثم نعود لنواصل معا كلام في الوعي. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، ملها اللي بيطلع في الصورة بعلم في مصر. خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر، ملها أسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وإحنا بنتكلم عن السلوكيات الخاطئة اللي موجودة في مجتمعنا، لازم نعرف حاجة واحدة، إذا في قانون، إذا في ردع، إذا في حسم، الكل بيلتزم. وعندنا نموذج واضح، مترو الأنفاق. ليه مترو الأنفاق بيحترم الناس أنفسهم؟ لا بيدخن سيجارة ولا بيزاحم الآخرين ولا بيرتكب سلوكيات خاطئة، علشان في إما كاميرات بتراقب، وإما في مسؤول بيراقب، وإما في حساب عسير وسريع وعقاب عاجل إذا حد خالف القواعد اللي موجودة. طب هو السؤال، هو إحنا مطلوب يتمسك العصا لينا علشان نلتزم بالقواعد والسلوكيات الصح، ولا المطلوب إن إحنا نلتزم بالقيم والأخلاقيات المفترض تبقى موجودة في المجتمع؟ غير كده مطلوب برضو من الحاجات اللي بتبقى مؤلمة للأمانة أما تروح تقضي مصلحة لنفسك أو لغيرك في جهة حكومية. كتير جدا من هذه الجهات تتعامل مع المواطن على أنه مواطن بالدرجة العاشرة، يعني أنت داخل حي أو داخل إدارة هندسية أو حتى داخل مستشفى عام أو داخل إدارة تعليمية أو غيره، علشان تاخد حقك وعلشان تقضي خدمتك ممكن تتبهدل وتقف بالساعات وتتعذب، ولو ما كانش ليك واسطة أو معرفة أو حد ينقذك أنت ممكن تتبهدل. لا حتى تروح تجيب تطلع رخصة مرور أو تطلع توكيل شهر عقاري أو أو أو أو حاجات كتير جدا بتحصل في مجتمعنا محتاجة نظرة من الدولة والمؤسسات اللي موجودة علشان تحاسب كل من يقصر في حق المجتمع وكل من يشق على المواطن حياته وأموره واحتياجاته الضرورية والأساسية، لأن كل واحد بيدور على مصلحة. مش معناها أن أنا أعمل مصلحة أروح أتعذب، مش عشان أستخرج بطاقة أو أستخرج جواز سفري أو أستخرج أي جهة أو توكيل أو حاجة من المحكمة أتبهدل أنا من الموظفين، سواء موظفين المحاكم أو بتوع الاسم أو الأمنة أو غيره أو غيره. مطلوب السلوكيات كلها تتغير ويبقى فيه إحساس ومسؤولية بالبشر اللي بيعانوا الكثير. خلينا نلجأ لقضية مهمة جدا، قضية المعلمين والتلاميذ الطلبة. الفوضى والمشاكسة عدم الالتزام أصبحت سلوك كبير جدا في المدارس. القوانين ما بتردعش، ده إذا فعلت، لكن لا قوانين بتفعل ولا عمليات ردع موجودة. المدارس بنشوف فيها حاجات غريبة وحاجات كتير جدا. بنشوف أولا الولاد اللي بيتشابكوا مع بعض، الخناقات والضرب والتهجم على بعضهم البعض، والقوي ممكن يأكل الضعيف ويجي الولد ياخد حقه وممكن تتقلب الحق. لو واحد في المدرسة له أب عنده مركز قوي ممكن يهدر حق الغلبان، التلميذ الغلبان، وكمان يجازي الغلبان علشان هو تجرأ وقف قصاده. وطبعا للأسف بيدعم في هذا ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر ذو مركز أو حيثية أو لا يراعي القيم الواجب اتباعها. يعني أنا حضرت مثلا منذ أيام في إحدى الإدارات التعليمية، ودي وقع أنا شاهد عليها بنفسي، أحد الموجهين ابنه اتخانق مع ابن في نفس المدرسة. يقوم يعمل إيه؟ يجي من برة يدخل على المدرسة يجيب الولد الصغير، تلميذ صغير، يجيبه يمسكه تحت باطه ويضربه بالبوكس في وشه يبهدله. ولما مدير المدرسة اعترض واحتج دخل هذا الشخص على مدير المدرسة واعتدى عليه بالضرب. واللي بتكلم عنه ده موجه في التربية والتعليم. ما بالك سلوك موجه في التربية والتعليم بهذا الشكل؟ أمال احنا عايزين المدرس العادي يبقى ايه؟ ده المفترض بدلا من ان يرعى النشء ويرعى العملية التعليمية في مدرسته هو تحول الى فتوة. وانا بحيي الإدارة التعليمية اللي حصل فيها هذه الواقعة بتاعت الموجه، وانهم تصرفوا على الفور وعملوا اجتماع عاجل وتم نقل الطالب ابن هذا الرجل الى مدرسة اخرى اللي اعتدى على زميله، وفي نفس الوقت تعمل محضر تحقيق شامل بالواقعة ومضى عليها كل المسؤولين سواء من إدارة المدرسة اللي حصل فيها الواقعة او مجلس الأمناء التعليم في الإدارة، وعرض امره على التحقيق، واعتقد هيتخذ ضده الإجراء اللازم ليكون نموذج ومثل لمن يتجاوز حدود العملية التعليمية وتعدى على قدسية العملية التعليمية بهذا الشكل. طيب احنا زي نواجه الجرائم اللي بتحصل في المدارس دي والسلوكيات المختلفة؟ الولد ما عادش يحترم المدرس، والمدرس كمان ما عادش يمارس دوره بالهيبة المعهودة اللي كانت زمان، اللي كانت بتضع المدرس في مكانة لا يمكن أن تمس نتيجة الاحترام الكبير. احنا عارفين طبعا الظروف الاجتماعية كلها اتغيرت والأوضاع كلها اتغيرت، لكن مش معنى كده أن المسألة تتحول إلى صراعات متبادلة في المدارس وإلى سلوك شاذ لا يحترم قيمة المعلم ولا يعلم شأنه وفي نفس الوقت لا يحافظ على الأولاد في المدرسة. غير كده الأوضاع الصعبة اللي في المدارس دي والسلوكيات المعوجة كان من نتائجها إيه؟ نتائجها أن كتير جدا من الأولاد بدأت تنحرف عن طريق التعليم الصحيح، سواء التسرب من التعليم، سواء البعض اللي بيلجأ بقى للتدخين السجائر، بل وتدخين بعض أنواع المخدرات زي الحشيش. دي بتحصل مع أولاد صغيرين مش أولاد كبار. بيؤدي ده سببه التربية والتنشئة الاجتماعية الغلط. لو أن الأب لو أن الأم تراهي ابنها أو بنتها زي ما كان بيحصل زمان، كانت الأسرة شريكة للمدرسة في تربية الأولاد، فما كناش بنشوف هذه النوعية من السلوكيات الغريبة اللي على مجتمعنا. كنا بنشوف دائما الأسرة تتواصل مع المدرسة في أي خطأ، وتراقب الولد في المدرسة وتسأل عنه المدرسين، ولو حصل خطأ الأسرة تنحاز للمدرس اللي بيعاقب الولد على الخطأ اللي ممكن يكون بيرتكبه في المدرسة. لكن النهاردة دائما أن الولد هو الصح وأن المدرسة هي الخطأ، حتى لو كان التقويم بيأتي لتقويم الولد وردعه عن خروج عن السلوك الشاذ اللي هو بيصير فيه. المعلمين عليهم دور كبير جدا لا شك. طبعا احنا هنا خلينا نقول المثل اللي بيقول لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر. في ظل التغير والتحول الكبير اللي حصل في المجتمع النهاردة، مطلوب من المعلم أن يتخذ سياسة حكيمة في إدارة العلاقة مع الأولاد، مع التلاميذ، مع الطلبة والطالبات في المدرسة. إذن الواجب على المعلم، وهو المفترض أنه شخص ذو ثقافة معينة، أنه يراعي له، وبالتالي لما يجي يتكلم مع الأولاد يحتويهم قدر ما يستطيع. طبعا في أولاد حسب التربية الاجتماعية وحسب التنشئة، في أولاد من الصعب تحتويهم مهما عملت من جهد ومهما بذلت ومهما قلت، لكن في أولاد ممكن يجي منهم. بمعنى لو أنت عندك نموذج ناجح في الأولاد مفروض تحتويه، تحطه ألفة، تضرب بيه المثل، تكرمه في الفصل، تكرمه في طابور الصباح. احنا ليه ما بنعملش كده في مدارسنا؟ ليه ما بنخليش الولاد الخيبانين يغيروا من المتفوقين ومن الولاد المتميزين والملتزمين واللي عندهم ثوابت في العملية التعليمية؟ يعني انا اعتقد ان لو كل مدرسة، لو كل مدرس، لو كل مدير مدرسة، لو كل موجه فكر بآليات وأساليب ازاي يكرموا بها المتفوق والمتميز والمخلص، هنشجع الآخرين على ان يكونوا زيهم. اما وان المسألة تتحول بين الجميع الى ان احنا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، انه لا مراعاة للقيم ولا مراعاة للأخلاقيات ولا مراعاة لاحترام المعلم ولا احترام المدير ولا ايضا احترام قدسية التعليم والعملية التعليمية، فاحنا كده بنوصل لمرحلة من الخسران المبين. احنا مطلوب نعدل سلوكياتنا. احنا كمجتمع عندنا مشكلات كبيرة لا يتسع المجال لذكرها كلها. مش معنى كده ان مجتمعنا وحش، لا، مجتمعنا بخير والحمد لله، لكن عندنا بعض السلوكيات الخاطئة اللي مطلوب كلنا نتضافر كمجتمع علشان نغيرها ونحولها. ده مسؤولية كل المجتمع، مش مسؤولية لا الأب لوحده ولا الأم لوحدها، لكن عليهم عامل كبير باعتبارهم الأسرة اللي بتطلع منها بذرة اللي هو الولد أو البنت، لكن مسؤولية المدرسة ومسؤولية المسجد ومسؤولية الكنيسة، مسؤولية الثقافة، مسؤولية الإعلام، مسؤولية التعليم، مسؤولية كل جهة، مسؤولية المفكرين اللي في البلد اللي عليهم دور كبير ومسؤولية أكبر، إنهم يراعوا إن هذا البلد هو ملكنا جميعا. وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتكلم عن قضية بناء الإنسان من 2018، إن احنا كلنا مسؤولين على الوعي وعلى السلوكيات وعلى بناء الإنسان، لأن الإنسان المصري ده هو مستقبل مصر، وشبابنا اللي بيمثلوا 65% من عدد السكان هم اللي عليهم العيب الأكبر في الإحساس بالمسؤولية، لأنهم هم المستقبل وهم قادة الغد اللي هيكونوا مسؤولين عن إدارة كل شيء في مصر. شكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي الجمعة القادم الثانية بعد الظهر في حلقة جديدة من كلام في الوعي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة.